أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 41 من لقاءات شرح كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة الأهدل رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: وسن بدء الحج ثم يعتمر، وليتجرد محرم ويتذر، ويرتدي البياض ثم التلبية، وأن يطوف قادم والأدرية. قوله وسن بدء الحج أي أن يبدأ بالإحرام بالحج ثم يأتي بأعماله حتى يفرغ منها ثم يعتمر، ويسمى بالإفراد. أنواع النسك ثلاثة، أولها الإفراد. قال: وهو أفضل من التمتع والقران. إذن عندي إفراد وعندي تمتع وعندي قران. من السنة أن يفرد فيفعل أعمال الحج أولا، فإذا انتهى منها فيأتي بالإيه؟ يأتي بالعمرة، وهذا أفضل من أخويه التمتع والقران. قال: إن اعتمر في سنته، يعني هذا إن كان له عمرة في هذه السنة، وإلا يعني إذا لم يكن اعتمر فهما أفضل، يعني حتى يجمع بين العمرة والحج في سنة واحدة، أو يجمع بين في كتمتع، أو يجمع بينهما كقران، لأن معلوم إن الحج آخر العام، الحج آخر الإيه؟ العام. نعم. قال: لأن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه، عن سنة الحج مكروه. لأن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه. يبقى إذا متى يكون الإفراد أفضل؟ إن كان اعتمر قبل ذلك في هذه السنة، وإلا فيأتي بالتمتع أو بالقران حتى يكون معه إيه؟ عمرة وحجة في نفس السنة. قال: والتمتع، وعرف الإيه؟ الإفراد، أن يبدأ بالإحرام بالحج أولا ثم يأتي بأعماله حتى يفرغ منها ثم يعتمر، هذا الإفراد. قال: والتمتع أن يحرم بالعمرة ويفرغ منها ثم ينشئ حجا من مكة. يحرم بالعمرة ويفرغ منها ثم يتمتع بعد العمرة بما شاء، ثم يدخل بعد ذلك في أعمال الحج حينما يأتي يوم الإيه؟ يوم الثامن مثلا في أعمال الحج. قال: والقران أن يحرم بهما معا من الميقات، وهو في الميقات يحرم بإيه؟ بحجة وعمرة، ويعمل عمل الحج فيحصلان، يحصل عمل الحج وإيه؟ وعمل العمر، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل طواف القدوم. يحرم من الميقات بالعمرة، وقبل ما يطوف طواف القدوم يدخل عليها نية الحج. قال: ولا يصح عكسه. وهذه القاعدة مشهورة، وهي على الضعيف، يعني لا، أن يدخل الضعيف على القوي ولا يدخل القوي على الضعيف. نعم، تمام. يبقى إذن يدخل القوي على الضعيف، تمام، ولا يصح أن يدخل الضعيف على الإيه؟ على القوي. قال: والتمتع أفضل من القران. والتمتع أفضل من القران. يبقى لما نرتبه نقول إفراد أولا، يأتي بعده التمتع، يأتي في المقام الأخير أو المرتبة الأخيرة يأتي القران. قوله: وليتجرد محرم، أي وجوبا لإحرامه من مخيط الثياب. يتجرد من مخيط الثياب، يترك الإيه؟ الثياب المخيطة. وعن الخفاف، إذا كان ذكر الرجل يتجرد، أما الأنثى فلا يجب عليها التجرد عما ذكر. ومنهم من جعل التجرد المذكور مندوبا، وهو قضية سياق كلام الناظم، يعني ما يفيده كلام الناظم أنه مندوب، لأنه ذكره في عداد المندوبات، والمعتمد من جهة الفتية وجوبه، فيجب التجرد من الإيه؟ من مخيط الثياب بالنسبة للرجال، لا النساء. ويتزر ويرتدي، قوله ويتزر ويرتدي أي ندب، ويرتدي البياضة، وقوله البياضة ويندب أن يكون البياض هو إزاره، هو إزاره ورداءه سواء الجديد والمغسول، يعني يجعل في الثوب الذي يلبسه يجعل إزار ورداء ويجعلهما من اللون الأبيض. ثم التلبية، قوله ثم التلبية تسن للحاج والمعتمر في دوام إحرامه، من أول ما يحرم يلزم لسانه التلبية، وخصوصا عند تغاير الأحوال من ركوب ونزول وصعود وهبوط وإقبال ليل أو نهار، ويستحب للرجل رفع الصوت بها، وتقتصر المرأة على إسماع نفسها ويكره لها الرفع، ولفظها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكون ذلك مع كمال الحضور والخضوع والاستشعار للتقصير، وأن الملك كله لله. وأن يطوف قادم، قوله أن يطوف قادم إلى مكة حلالا كان أو محرما، يبقى إذا الإنسان دخل مكة يسن له أن يطوف بالبيت سواء كان محرما أو حلالا، لأنه تحية البيت فيشتغل به أول ما يدخل مكة، فإن دخل والناس في مكتوبة صلاها معهم أولا، يصلي المكتوبة أولا وبعدين يطوف. قال أو أقيمت الصلاة وهو في أثنائه، يعني في أثناء الطواف صلى، يعني يقطع الطواف، ثم أتمه، يعني لا يبدأ من الأول، إن كان طاف مثلا مرة يكمل السبعة. والأدعية، قوله الأدعية أي وتسن الأدعية المأثورة لدخول المسجد والطواف. يبقى إذن هذه كلها سنن. يكمل ويقول رحمه الله: يرمل في ثلاثة مهرولا، والمشي باقي سبعة تمهلا. قوله يرمل في ثلاثة، والرمل هو أن يسرع في المشي مقاربا خطاه، يسرع في المشي لا يجري، وإنما يرمل رملا فقط، يسرع أثناء المشي مع مقاربة الخطى، يهز نفسه. يرمل في ثلاثة، يعني هذا كله في الثلاثة أشواط الأولى من الطواف. قوله مهرولا أي حال كونه مهرولا، لأن الهرولة هي الرمل، والسبب في الهرولة أنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، عمرة القضاء، قعد المشركون على جبل قعيقعان ينظرون ويقولون إن محمدا وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا، أي يهرولوا الثلاثة الأشواط الأول، فبقيت سنة. والمشي باقي سبعة تمهلا، قوله والمشي أي ويسن المشي باقي سبعة، أي بقية السبعة الأشواط وهي الأربعة الباقية. إذن في الثلاثة الأولى يهرول، وفي الأربعة الباقية يتمهل، يمشي كمشيه العادي تمهلا، وقوله تمهلا بأن يمشي على هيئته. ثم قال الناظم رحمه الله: وللضباع في طواف يرمل فيه وفي سعي به يهرول. قوله وللضباع وهو أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن، يجعل وسط الرداء تحت المنكب الأيمن، يعني معناه أنه هو هو يكشف عن منكبه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر، يعني يستر العاتق الأيسر، يبقى الكتف الأيمن مكشوف، ويكشف الأيمن، وهو سنة، سنة في طواف يرمل فيه، وهو كل طواف يعقبه سعي. يبقى إذن الطواف الذي يعقبه سعي هو الذي فيه الرمل، وهو الذي فيه للضباع. قوله وفي سعي أي قياسا على الطواف، يبقى إذن للضباع يكون في في السعي وفي وفي الطواف. قال وركعتا الطواف من وراء المقام، فالحجر فالمسجد إن يكن زحام. قوله وركعة الطواف أي بعده، إذا الإنسان أتم الطواف يبدأ يصلي ركعتين بعد نهاية الطواف، طاف 7 أشواط، يصلي ركعتين قبل ما يذهب إلى المسعى. ولا تفوت إلا بالموت، يعني هما موجودتان قائمتان يصح أن يصليهما في أي وقت، لا يفوت وقتهما. من وراء المقام، وقوله من وراء المقام بقصر وراء، يعني وراء للوزن، يريد به مقام إبراهيم، يعني مكان محل صلاة الركعتين وراء مقام إبراهيم، خلف مقام إبراهيم، وهو أفضل محل تصلى فيه سنة الطواف. إذا جئنا للمفاضلة بين الأماكن فهذا أفضل مكان. وبعده الحجر تحت الميزان، إن لم يصليهما وراء مقام إبراهيم يصليهما وراء إيه؟ وراء الميزاب، يعني في حجر، في الحجر الذي يقال له حجر إسماعيل. نعم. قال فالمسجد، فالمسجد الحرام، يعني إن لم يصليها هنا يصليها داخل المسجد. طيب إن لم يكن فالحرم، إن لم يكن فخارجه، خارج الحرم على هذا الترتيب. تمام. إن يكن زحام، وقوله إن يكن زحام ليس بشرط لحصول السنة، بل هو شرط لكمالها، يعني يمكن أن يصلي دون وجود زحام في أي مكان من هذه الأماكن، والأكمل أن يصليها في واحد من هذه الأماكن على ترتيبها إذا لم يكن زحام يمنعه، فهذا أكمل، وإلا فيصلي في أي مكان وفي أي وقت هذه السنة لا يفوتها. ثم قال نعم لا يفوتها، يعني لا يضيع ثوابها على نفسه، وإلا فليست لازمة. نعم. لا، الحرم أوسع من المسجد، ولذلك مثلا لو كان الإنسان لا يوجد مكان في المسجد يستطيع يصلي خارج المسجد، ولذلك يوسعون الحرم، بيوسع كل سنة، يوسع الحرم، يجعل المساحة ضعف المساحة بتاعت السنة الماضية، وكل ده حرم، لأن الحرم كان يشمل مكة القديمة كلها، كل هذا المكان حرم. علم الله تبارك وتعالى أنبياءه ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم حدود الحرم حتى إنها لتبعد عن المسجد نفسه، فكنا مثلا نخرج من المسجد فنذهب إلى التنعيم اللي ذهبت إليه أم المؤمنين عائشة، وفيه مسجد عائشة، تمام، اللي هو خارج الحل تقريبا يعني نصف ساعة أو ساعة إلا ربع بالسيارة، كل هذا حرم تقريبا من كل اتجاه يكون بهذا الترتيب، فكل هذا حرم، فيبقى الحرم شيء أوسع بكثير من المسجد. مش المقصود يعني الناس بتقول في الحرم، في الحرم النبوي، في الحرم المكي، إيه نعم يقصدون المسجد يعني، لكن الحرم شيء أوسع من المسجد، ولذلك يعني يرد معانا إن شاء الله في مسألة المحظورات إن الإنسان لا يصيد صيد الحرم، لا يكون موجود في المسجد، يكون حوالين الايه، في الحرم، في المكان اللي هو له حكم المسجد تماما بتمام، له حكم المسجد. نعم. وهو الاصل في ان المسعى خارج المسجد وهو من الحرم، المسعى خارج المسجد ولكن دخل في المسجد بالايه، بالزيادات، ولولا ان حواليه قصور لكان يعني دخل الايه، المسعى دخل في المسجد من زمان وزيادة. قال وبات في منى بليل عرفة وجمعه بها وبالمزدلفة. قوله وبات أي ندب، يبقى المبيت هنا يدخل في الإيه، يدخل في المندوب. وبات أي ندب، قوله في منى بليل عرفة وجمعه بها أي بمنى، أي لأنه يستحب أن يخرج من مكة في ثامن ذي الحجة، يبقى من وجد في مكة أو من مثلا كان معتمرا ثم تمتع بالعمرة إلى الحج، حل من عمرته وانتظر الحج، يجي في يوم الثامن فيهل بالحج، فيحرم بالحج، ثم يخرج من إيه؟ من مكة ويذهب إلى منى. فالمبيت بمنى هنا سنة، المبيت بمنى هنا سنة، تمام، ويجمع هناك أيضا، يأتي منى يصلي بها الظهر والعصر جمعا، ويبيت بها ويصلي المغرب والعشاء جمعا، فإذا أصبح صلى الصبح بها وانتظر، فإذا طلعت الشمس على ثبير سار إلى عرفة. يبقى يخرج من منى إلى عرفة في يوم التاسع ليدرك هناك من بعد الظهر، فيمكث، فإما يجمع إلى ذلك جزء من الليل أو يذهب قبل الغروب كما قلنا في التفصيل في الدرس السابق. وبالمزدلفة، قوله وبالمزدلفة أي وجمعه بالمزدلفة بين المغرب والعشاء فإنه سنة. طبعا المبيت بالمزدلفة قلنا واجب، لكن الجمع هناك سنة، جمع المغرب مع العشاء سنة. ليلة الإيه؟ ليلة العيد اللي هي ليلة يوم النحر، هيبقى راح من منى لعرفة، وبعدين رجع من عرفة إلى من؟ إلى المزدلفة، في المزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء. قال فإنه سنة. وسببه، العلماء هنا بقى على قولين، هل سبب السفر ولا سبب النسك؟ قال وسببه السفر، السفر سبب الجمع السفر. فمن كان مكيا أو قريبا من مكة أو آفاقيا قد أقام بمكة 4 أيام، صحيح، يعني لم يعد من أهل السفر، ها، قبل الخروج إلى عرفة، فلا يجمع بها، لا يجمع بالمزدلفة ولا بمنى، لا يجمع بمنى. لماذا؟ لأن رخصة الجمع للمسافرين، وهؤلاء ليسوا مسافرين. فمن كان من أهل مكة ليس مسافرا، ومن كان قريبا من مكة ليس مسافرا، ومن كان آفاقيا حتى ولو من مصر لو من العراق وأقام في مكة 4 أيام صحيح قبل يوم عرفة، فهذا أيضا انتفى عنه حكم السفر. فلو قلنا إن الجمع هنا سببه السفر، هؤلاء لا يجمعون، وإنما يصلون المغرب في وقتها والعشاء في وقتها. قال ومن قال من الأئمة إن الجمع للنسك فعنده يستحب الجمع ولو لغير المسافر، يستحب الجمع ولو لغير المسافر، لأنه من الإيه؟ من الأنساك، ليس من سبب السفر. قال بت وارتحي الفجر وقف بالمشعر تدعو وأسرع وادي المحسر. هذا من بقية السنن أيضا. قوله بت أي بالمزدلفة، وارتحل أي ندبة، فذكره المبيت هنا لأجل قوله وارتحل الفجر، يبقى إذا لا يتكلم عن المبيت إنما بيتكلم عن الارتحال متى يكون، لأن هذا هو السنة، وأما نفس المبيت بها فقد تقدم أنه من الواجبات. يبقى هو جايب الكلمة دي بس لأجل أن يقول متى ترتحل بعدما تبيت في المزدلفة، فيقول ارتحل الفجر، هو ده اللي إيه اللي فيه السنة. ثم قال وقف بالمشعر، قوله وقف أي ندبا بعد ارتحالك بالمشعر الحرام. وهو جبل بآخر المزدلفة يقال له قزح، والمشعر أو المشعر بفتح الميم والعين ويجوز كسره، وقيل له الحرام لأنه يحرم فيه الصيد وغيره، لأنه من الحرم، لأنه من الإيه؟ من الحرم. تدعو، يبقى وقف بالمشعر تدعو، يبقى الإنسان وهو في المبيت بمزدلفة وهذا واجب يرتحل في الفجر وهذا سنة، وقبل ما يرتحل يذهب فيقف بالمشعر الحرام وهو مسجد الآن فيدعو هناك أيضا وهذا سنة، تمام، ويقف ويدعو أيضا هذه كمان سنة. قوله تدعو أي تذكر الله مستقبل البيت إلى الإسفار، يعني إلى أن يبدأ الإيه النهار في الظهور. قوله وأسرع أي في المشي ندبا، وأسرع أي في المشي ندبا وادي المحسر، يبقى وهو ماشي في وادي المحسر، ها، اللي هو في طريقه من المشعر الحرام إلى البيت الحرام مسجد، يبقى فيه هناك وادي اسمه وادي المحسر، في هذه الحالة إيه؟ يسرع فيه. قوله وادي المحسر بتشديد السين، وهو موضع فاصل بين مزدلفة ومنى، قيل سمي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل القاصدين هدم البيت حسر فيه أي أعيي ولم يقدر، أو أعيا أعيا ولم يقدر على السير، فيسن الإسراع فيه حتى يقطع عرض الوادي، يعني من أول الوادي إلى آخره، ها يسرع في المشي، وهو قدر رمية بحجر، قدر رمية بحجر، وقدره بعضهم بنحو 500 ذراع و45 ذراعا، يبقى 545 ذراع. الذراع في الفقه يعني يشبه أن يكون 45 سنتي، 45 سنتي، تمام؟ فيبقى المجموع كله تقريبا 327 متر، تمام؟ هذا عرض الايه، عرض الوادي الذي من السنة أن يسرع في أثناء المشي فيه. ثم قال: وفي منى للجمرة الأولى رميت ب7 رميات الحصى حين انتهيت. قوله: وفي منى للجمرة الأولى، وهي جمرة العقبة التي تلي مكة، رميت إلى آخره، أي ترميها ندبا، حين انتهيت أي وصلت إليها، وذلك بعد طلوع الشمس. فهو هنا يسوق المسألة ليس لأجل الرميات، إنما يقول متى يرمي، يعني متى يرمي، حين ينتهي إلى جمرة العقبة يبدأ يرميها، وذلك بعد طلوع الإيه؟ الشمس. لأن هو سار من المزدلفة مع الإسفار في الطريق تطلع عليه الشمس، حينما يصل إلى قريب من مكة عند جمرة العقبة، وهي الجمرة الأولى، يبدأ إيه؟ يرميها، وهذا عمله أيضا يوم النحر، تمام؟ فرمي الجمرات يكون بعد طلوع الشمس، وهذا هو السنة، لكن احنا قلنا رمي الجمرات واجب، تمام؟ بسبع رميات الحصى. وقوله بسبع رميات الحصى، هذا العدد واجب، فلو اقتصر على أقل منه لم يكفي ووجب الدم. قلنا إذا كان واحدة يبقى عليه مد، اثنين يبقى عليه مدين، ثلاثة يبقى كمل الإيه؟ كمل الدم. ويشترط رمي السبع واحدة واحدة، يرمي السبع رمي حصوات حصاة حصاة، تمام؟ ولو بحصاة واحدة، هيرمي حصاة ويذهب فيأتي بها ويرجع فيرميها مرة أخرى، لا بأس، يرمي بها ويأخذها. فلو رمى السبع دفعة واحدة، مسك السبع في قبضة يده وألقاها، في هذا تحسب حصاة واحدة، تحسب حصاة واحدة، بل لابد من سبع رميات لسبع حصيات، حتى لو كانت الحصاة يرددها في كل مرة من السبع لا بأس، لكن الرميات تكون كم؟ 7. مكبرا للكل واقطع تلبية ثم اذبح الهدي بها كالأضحية. قوله مكبرا أي ندبا، هذا أيضا من السنة، للكل أي مع كل حصاة، فيقول عند الرمي مع كل حصاة: بسم الله الله أكبر. واقطع تلبية، قوله واقطع أي عند ابتداء الرمي تلبية، يبقى هنا ينتهي إيه؟ وقت التلبية بالنسبة للحاج، الحاج يبدأ التلبية عند الإحرام وينهيها عند رمي الجمار، ينهيها عند رمي الجمار، ويبدأ بقى فيشارك بقية المسلمين في التكبير، تكبيرات العيد. قال: وإنما شرع قطعها حينئذ لأنه قد شرع في أسباب التحلل، بينهي المناسك. قوله: ثم اذبح الهدي، أي ثم بعد الرمي، رمي الجمرات وقبل الحلق، اذبح الهدي، يبقى هي مرتبة على هذا الترتيب: الرمي أولا، ثم الذبح، ثم الحلق، تمام؟ بها أي بمنى إن كان معك هدي، تذبحه في منى، هذا السنة يعني. قوله: كالأضحية، أي ويكون صفة الهدي كصفة الأضحية، يعني ما يجزئ فيه الهدي هو الشروط التي يطلب وجودها في الأضحية، فلا يجزئ فيه في الهدي ما لا يجزئ فيها في الأضحية، كالعوراء لا تجزئ، والعجفاء الهزيلة لا تجزئ، ومقطوعة الأذن لا تجزئ، لأن الأذن مطلوبة للحم، تمام؟ والحامل وهكذا. واحلق بها أو قصرا مع دفن شعر وبعده طواف الركن. قوله واحلق، أي أيها الذكر بعد الذبح للهدي، بعد ما يذبح يبدأ إيه يحلق، هذا للإيه للذكور رجال وصبيان وهكذا ليس للنساء، لأجل أن يكون الهدي واقعا عن الشعر والبشر، يبقى الهدي يقع عن الشعر والإيه والبشر، فيبقى يحلق بعد الإيه بعد الذبح. بها قوله بها أي بمنى أو قصرا، يبقى مخير بين الحلق وبين التقصير، هذا بالنسبة للرجل. قوله أو قصرا بنون التوكيد الخفيفة، وتقصر المرأة بقدر أنملة، ويندب كون ذلك من جميع جوانب رأسها، لكن إذا جعلته من جانب واحد لا بأس، هذا يحصل به الإجزاء والكفاية. ويكره لها الحلق، ويكره لها الحلق، يعني لا تأخذ بسنة الحلق التي يأخذ بها الرجال، إنما تقتصر على الإيه؟ على التقصير. ويكره لها الحلق إن كانت خلية، يعني لم تتزوج، أو يعني ليست ذات زوج، أو أذن فيه الزوج أو السيد، لو هي أمة وأذن لها سيدها أيضا مكروه، لو هي متزوجة وزوجها أذن لها أيضا مكروه، لو كانت خلية لا سيد لها ولا زوج وفعلت ذلك فهو مكروه، تمام؟ وإلا حرم، يعني المرأة المتزوجة إذا فعلت ذلك دون إذن زوجها، أو الأمة إذا فعلت ذلك دون إذن سيدها، فهذا في حقها حرام، مكروه للنسك وحرام لأجل الإيه؟ لأجل عدم إذن الزوج في ذلك. يحلق وبعد الحلق، أو المرأة تقصر وبعد التقصير، قال مع دفن شعر، مع دفن شعر، قوله مع دفن شعر بسكون العين، أي مع دفن الشعر ندبا، لما فيه من إكرام الشعر، وليس ندب دفنه خاصا بالحج، يعني يندب إن الإنسان يدفن الشعر دائما حتى ولو لم يكن في النسك في الحج أو في العمر، بل يسن دفن الشعر المحلوق من بدن الإنسان مطلقا كشعر العانة والشارب والإبط وكل مبان من نحو ظفر، كل ما يقطع الإنسان من بدنه يسن له أن يدفنه في نسك أو في غير أو في غير النسك. وبعده طواف الركن، قوله وبعده أي وبعد الحلق طواف الركن، ويسمى طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الصدر بفتح الدال، يبقى إذن يطوف طواف الركن بعد ماذا؟ بعد ما يفعل هذه الأشياء، رمى، ذبح، حلق، يطوف، وهذه الأعمال كلها يوم العيد. قال ثم يسعى بعده سعي الحج، السعي يكون بعد طواف، إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، لو سعى بعد طواف القدوم جائز، لو سعى قبل طواف القدوم لا يجوز، لأن لا يصح السعي إلا بعد الطواف، فإن لم يكن سعى بعد طواف القدوم يسعى بعد الإيه؟ بعد طواف الزيارة أو طواف الركن، طواف الإفاضة. وبعد يوم العيد للزوال ترمي الجمار الكل بالتوالي، قوله وبعد يوم العيد إلى آخر البيت، معناه أنه يدخل رمي كل يوم من أيام التشريق الثلاثة بعد يوم العيد بزوال شمسه، كل يوم بقى بعد زوال الشمس، اليوم الأول والثاني والثالث بعد العيد يذهب فإيه؟ فيرمي الجمرات، وأنه يستحب موالاة الرمي فيها، إن هو يرمي الأولى وبعدين يرمي الثانية مباشرة والثالثة بعدها في اليوم الثالث وهكذا، الموالاة مستحب، أما ترتيبها فشرط لصحة الرمي، أما ترتيبها فشرط لصحة الرمي، فيبدأ بالأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، يبقى على الإيه؟ على هذا الترتيب. طب لو فرضنا أنه لم يرمي في اليوم الأول، يرمي في اليوم الثاني للأول والثاني، تمام؟ لكن برضو يأتي أولا بما هو في مسجد الخيف، ثم بالوسطى، وبعدين في الثالث يرمي جمرة العقبة، يبقى لابد من الإتيان بها بالترتيب، هذا شرط لصحة الرمي. وأما الموالاة فهذا إيه؟ هذا سنة. وموضع الرمي حول الشاخص، يعني حول العمود الإيه؟ القائم الذي يعلم به مكان الرمي هناك. من كل جانب نحو 3 أذرع إلا جمرة العقبة فإنها ترمى من جهة واحدة. يبقى دي من 3 جوانب من كل جانب، وأما جمرة العقبة فإنها من جهة أو من جانب واحد. تمام، واضح؟ ثم قال الناظم رحمه الله: باثنين من حلق ورمي النحر أو الطواف حلق المظفر، والحلق واللبس وصيد، ويباح بثالث وطء وعقد ونكاح. قوله باثنين من حلق إلى آخر البيتين معناه أنه إذا فعل الحاج 2 من 3 حل له من المحرمات ما عدا عقد النكاح والوطء ومقدماته، فإذا فعل الثالث حل له جميع المحرمات. إذن فإحنا عندنا تحلل أول وتحلل أكبر. تمام، تحلل أول وتحلل أكبر. تحلل الأصغر إن هو يعمل 2 من 3، 2 من 3. تمام، فإذا عمل الثالث يحل له كل شيء، إذا عمل 2 فقط 2 من 3 حل له كل شيء كان محظورا عليه، إلا عقد النكاح والوطء ومقدمات الوطء، هذا كله يبقى محرما عليه حتى يفعل الشيء الثالث. فلو فعل الثالث يحل له كل المحرمات، كل المحظورات. قال: فالثلاثة هي الحلق أو التقصير، هذا واحد، والرمي هذا الثاني، وطواف الإفاضة هذا الثالث. فعل 2 يبقى حل له كل شيء ما عدا النكاح والوطء والمقدمات الوطء، وإذا عمل الثالث حل له كل شيء. قال: فإذا رمى جمرة العقبة اللي هي الجمرة الأخيرة، وحلق أو قصر حل له قلم الظفر وكان محرم عليه، واللبس لبس المخيط وكان محرم عليه، والطيب وكان محرم عليه، والصيد وكان محرم عليه، لكن ولا يحل له الوطء ولا المباشرة بشهوة ولا عقد النكاح. هذه الثلاثة لا يمتنع عليه هذا، لأنه لسه في التحلل الايه، التحلل الأصغر. فإذا ذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة يبقى كده جاب الايه، الثلاثة، جاب الحلق والتقصير، جاب الرمي، جاب طواف الإفاضة، حل له جميع المحرمات. هنا يحل له جميع الايه، يحل له جميع المحرمات. قال: وأما المعتمر فلا يحل له شيء من المحرمات حتى يفرغ من جميع أعمال العمرة. يبقى هو تحلل واحد فقط في العمر، لا يحل له شيء قبله ويحل له كل شيء بعده، لأن زمنها قصير بخلاف الحج، لطول زمنه خفف فيه. أما في العمرة يعني ما شاء الله، هم 4 أعمال: يحرم، بعدين يطوف، بعدين يسعى، بعدين يحلق أو يقصر. تحللكم بالحلقة أو التقصير، كل هذا يمكن أن يتم في مثلا ساعة، مثلا يتم في ساعة، فده زمن قصير بخلاف الحج طبعا زمنه أيام. قال: واشرب لما تحب ماء زمزم، وطف وداعا وادع بالملتزم. قوله واشرب أي حاجا كنت أو غير حاج، الحاج أو غير الحاج يشرب من ماء زمزم. قوله لما تحب أي لأي مطلوب كان دنيوي أو أخروي، فإذا شربه للمغفرة استقبل القبلة وسمى الله تعالى وقال قبل الشرب: اللهم إنه بلغني عن رسولك صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، وإني أشربه لتغفر لي، اللهم اغفر لي. وقس بهذا ما أشبه، إن أراده للتقوى، إن أراده للعمل الصالح، إن أراده للعلم، وكل هذا. واشرب لما تحب ماء زمزم، يعني اشرب وانوي ما تحب أن يجعله أو يكتبه الله لك، ماء زمزم. قوله ماء زمزم سواء كان في محله أو خارج الحرم، فإنه لا يزول فضله بخروجه من الحرم. بعض الناس يقول إذا خرج ماء زمزم من الحرم صار كمثل أي ماء آخر، هذا خطأ، هو يبقى ماء زمزم بركته ذاتية لا تنزع منه. نعم. قال: سواء كان في محله أو خارج الحرم فإنه لا يزول فضله بخروجه من الحرم. وزمزم منصرف، ففي القاموس وزمزم كجعفر، احنا نقول جعفر وجعفر وجعفرة، بئر عند الكعبة، فكذلك زمزم إيه؟ زمزم منصرف. قوله وطوف وداعا أي وجوبا كما مر، طواف الوداع واجب، بس هو أتى به هنا لإيه؟ لأمر يرتبط به. قال وطوف وداعا وادع بالملتزم، وإنما أعاده هنا لقوله بعده وادع بالملتزم عشان يبين يعني أن الدعاء يكون بعد الطواف، طواف الوداع. أي يندب لك بعد طواف الوداع أن تأتي الملتزم، وهو يعني الملتزم ما بين الباب والحجر الأسود، الحجر الأسود يكون على شمالك والباب يكون على يمينك، وأنت أمامك الملتزم، ما هو أمامك هو الملتزم. قال أن يندب لك بعد طواف الوداع أن تأتي الملتزم وهو ما بين الباب والحجر الأسود، فتلصق بطنك وصدرك بحائط البيت، وتبسط يديك على الجدار اليمنى مما يلي الباب، واليسرى مما يلي الحجر الأسود، ثم تدعو بما أحببت، فإن الملتزم من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء، وجرت عادة الأصحاب بذكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، وهي كما في المجموع من أهم القربات. وروى ابن عدي حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني. الشيخ رحمه الله أشار بنسبة هذا الحديث إلى ابن عدي أنه لم يصح، لأن ابن عدي في كتاب الكامل العلماء يقولون إذا عزي إليه فهذا دليل على أنه إيه؟ على أن الحديث ضعيف، زي مسند الفردوس للديلمي ونحو هذه الكتب التي تحوي الأحاديث الضعيفة. قال ولازم لمتمتع دمو وقارن إن كان عنه الحرم مسافة القصر وعند العجز صاد من قبل نحره ثلاثة أيام وسبعة في داره وليحتلل لفوت وقفة بعمرة عمل. قوله ولازم لمتمتع دم وقارن أي يلزم كل من المتمتع، وقد عرفناه من عمل العمرة ثم تحلل منها ثم دخل في أعمال الحج مثلا يوم الثامن، قال والقارن، القارن عرفناه من أهل بحج وعمرة عليهما دم، عليهما دم لتلذذ كل منهما بما كان حرم عليه بعد تحلله. إن كان عنه الحرم، قوله إن كان عنه أي عن مسكنه الحرم المكي مسافة القصر، فلا دم على من مسكنه دون مسافة القصر من الحرم لأنه من حاضري الحرم، والله يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما من كان أهله حاضر المسجد الحرام هو من أهل الحرم، من أهل مكة أو من حوالي مكة دون مسافة القصر، فهذا من سكان الحرم، فيبقى إيه؟ يبقى ليس عليه دم ولا بدل الدم. أما من لم يكن كذلك فعليه دم لأنه متمتع أو قارن. طيب إذا عجز عن الدم، قال وعند العجز صام. قوله وعند العجز أي عن الدم بأن لم يجده، بحث عن الهدي فلم يجد، أو وجده بأكثر من ثمن المثل، يعني استغله البائع، أو لم يجد ما يشتري به، الهدي موجود وبتمن المثل لكن ليس معه مال، إما لفقره أو لبعد ماله عنه فوق مسافة القصر، المال بعيد بعدا يساوي مسافة القصر وزيادة، في هذه الحالة ينتقل إلى الخصلة الثانية، لم يستطع الهدي ينتقل إلى الصيام. قوله صام أي عشرة أيام، صام أي عشرة أيام، ويفرقها كما قال الناظم من قبل نحره، من قبل نحره ثلاثة أيام يعني من قبل يوم النحر ثلاثة أيام وسبعة في داره، يعني حينما يصل إلى داره، أي إذا رجع إلى أهله، فيصوم ثلاثة في الحرم ويصوم إيه سبعة إذا رجع إلى أهله، بس الثلاثة دول ما يكونوش أيام التشريق، تمام؟ إذا رجع إلى أهله، فإذا أراد أن يصومها أحرم بالحج خامس الحجة وصام السادس والسابع والثامن ثم يفطر، فإذا عاد إلى بلده صام السبع ولا يجوز له صوم العشر متوالين، تمام؟ لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال ها فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، يعني فرقها، وما فرقه الله لا نواليه، وما والاه الله لا نفرقه. قال صام 7، ولا يجوز له صوم 10 متوالية، ولا صوم 3 قبل الإحرام بالحج، قبل الإحرام بالحج، يعني لابد أن يحرم. إذا كان هيحرم يوم الخامس يصوم 6، 7، و8. طيب لماذا؟ قال لأنها عبادة بدنية فلا تقدم على وقتها، لكن العبادة المالية تقدم على وقتها. يجوز الإنسان يقدم الزكاة سنة، تمام، يدفعها عاجلا قبل ما تجب عليه. فلو لم يحرم قبل يوم عرفة أخر 3 إلى بعد أيام التشريق، يعني لا يصوم لا في يوم عرفة ولا في يوم العيد ولا في ال3 أيام التي بعد العيد، إنما يبدأ الصيام من كم؟ من رابع يوم العيد، لأيام المباح الصيام فيه، ثم يصومها، يصوم 3 أيام برضه، ويلزمه التفريق بينها وبين ال7، يصوم ال3 ويفرق بينه وبين الإيه؟ ال7. وليحتلل، قوله وليحتلل أي يتحلل المحرم بالحج وجوبا لفوت وقفة بعمرة عامل، لفوت وقفة أي إذا فاته الوقوف. المحرم إذا جاء عرفة فوجد اليوم قد انتهى، احنا كنا عرفة يدركه الإنسان إلى أي وقت؟ ها؟ إلى طلوع الفجر من يوم النحر، إلى طلوع الفجر من يوم النحر، تمام؟ فإذا لم يدرك بأن وصل بعد الفجر من يوم النحر، في هذه الحالة فاته الوقوف، ماذا يفعل؟ قال يتحلل بعمل عمرة، يتحلل بعمل عمرة. العمرة معلوم إن ما فيش فيها وقوف بعرف، وهو محرم، فماذا يفعل؟ يتوجه إلى البيت، يطوف ويسعى ويحلق ويقص أو يقصر ويخرج من الإيه؟ من الأعمال. بعمرة عمل أي بعمرة عملها أي يعملها، فيطوف ويسعى ويحلق ويصير بذلك حلالا بعد ما يحلق، إذ في بقائه محرما إلى عام قابل حرج شديد، فيحرم عليه استدامة إحرامه إلى قابل لزوال وقته. فلو استدامه حتى حج به من قابل لم يجزئه، لأن لابد إن هو إيه؟ لابد إن هو يحرم من جديد. وما تحلل به ليس بعمرة حقيقة، يعني ما قلنا له تحلل به ليس عمرة، بمعنى أنه لو لم يكن قضى عمرة الإسلام لا تجزئ هذه العمرة عن عمرة الإسلام، ولهذا لا تجزئه عن عمرة الإسلام، لأن إحرامه انعقد لنسك هو الحج، فلا ينصرف إلى الآخر وهو العمرة. ثم قال الناظم رحمه الله وليقضي مع دم، وليقضي مع دم ومحصر أحل بنية والحلق مع دم حصل. قوله وليقضي أي وجوبا الحج الذي فات، إنسان الآن فاته الوقوف بعرف، تحلل وعمل عمرة، يبقى واجب عليه القضاء، يقضي. وليقضي أي وجوبا الحج الذي فات، ويجب الفور في قضائه إن كان تطوعا، يجب الفور في قضائه، يعني العام الذي بعده مباشرة إن كان تطوع، لو كان فرض حج هذا تطوع. قال فإن كان فرضا بقي في ذمته كما كان، لأنه فسد، ها، فعادت المطالبة إلى ذمته من جديد، إنه واجب عليه الحج. هذا ما اعتمده ابن حجر، وجرى شراح النظم على ما في شرح المنهج لزكريا رحمهم الله جميعا من واجب القضاء على الفور فرضا كان أو نفلا، وهو الذي جرى عليه الجمال الرملي في شرح البهجة، ويفيده صنيعه في النهاية. يبقى كان ابن حجر الوحيد اللي خالف هذه المسألة، والجميع على أنه سواء كان فرضا أو نفلا، يعني الذي فسد يطالب بقضائه على الإيه؟ على الفور. مع دم، قوله مع دم أي يذبحه في حجة القضاء وجوبا، لأنه أفسد الإيه؟ أفسد لأنه فاته الأول. قال فإذا دخل وقت الإحرام بالقضاء جاز ذبحه، يبقى متى يذبحه؟ لما يحرم بالقضاء في العام الذي بعده، يعني هذا في حج التطوع. أما حج الفرض فعلى ما قاله ابن حجر له ذبح الدم في أي وقت شاء، لأن قضاءه لا يتقيد بوقت. وعلى ما قاله غيره يذبحه في العام القابل، لأنه وقت الإحرام به. يعني يقصد هنا أنه ممكن يذبح الدم بعد فوات الحج في هذا العام أو في أي وقت، تمام؟ وعلى قول غيره لا يذبحه كما يذبح دم النفل، لأنهم قالوا إيه؟ قالوا الفرض والنفل سواء، فيقضي من العام القابل على الفور ويذبح بعد الإحرام بالإيه؟ بعد الإحرام بحج القضاء. ثم قال: ومحصر أحل. قوله ومحصر أحل أي تحلل إن منعه من المضي في نسكه عدو من الكفار أو من المسلمين. ده اسم المحصر اللي هو أحصر، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني منعتم عن الوصول إلى البيت. فمن حصره عدو من الكفار أو حتى من المسلمين ومنعه من المضي في نسكه يتحلل، وإن أمكن تحصيل النسك ببذل مال فلا يلزمه بذله وإن قل، له أن يتحلل بنية والحلق مع دم حصل. قوله بنية والحلق مع دم حصل أي فيتحلل بذبح شاة أولا إن حصل، أي تيسر له الدم بأن وجده أو ثمنه فاضلا عما يعتبر في الفطرة، ثم يحلق رأسه ويكون ذبحه وحلقه بنية التحلل عند كل منهما. ده إن كان عنده إيه؟ عنده دم ويتيسر، إذا كان يتيسر له الحصول على دم. فإن لم يحصل الدم قومه واشترى بقيمته طعاما وتصدق به. يقوم الايه؟ يقوم الدم ويشوف شاه بكم، الشاه بكذا، تشتري كم طعام بكذا، فنشتري به طعام ونتصدق بهذا الطعام. فان لم يتيسر له ذلك لانه مثلا ليس معه الطعام او لم يجد الطعام، صام بعدد الامداد، يرى هذا الطعام كم مد ويصوم عن كل مد يوما. قال: ولا قضاء على المحصر المتطوع. إنسان تطوع بالحج، ها، وأحصر منع من أن يصل إلى البيت، في هذه الحالة يتحلل على هذه الصفة التي قلناها: ذبح الشاة والحلق للرأس والنية، أو مثلا بدل الدم يبقى شراء الطعام والتصدق به، أو صيام بعدد الأمداد، وهكذا. هل يطالب بالقضاء؟ لا، لا يطالب بالقضاء إذا كان متطوع، لا يطالب بالقضاء. فإن كان فرضا، ها، مستقرا في ذمته، يعني بمعنى أنه ممن وجب عليه الحج أو ممن وجبت عليه العمرة بقي فيها، يعني لم تقضى عنه، منع، لا نطالبه بالقضاء، لكن نطالبه بإيه؟ نطالبه بأداء ما وجب عليه. وإن لم يكن مستقرا فيها اعتبرت الاستطاعة بعد، يعني بعد هذا نشوف هل هو مستطيع أو ليس بمستطيع، وهكذا، تمام؟ فوقت ما يستطيع يتوجب عليه أن يأتي بهذه الإيه؟ بهذه أن يأتي بالحج مرة أخرى الذي هو فرض عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.